الحمد لله الذي هدانا للإسلام وشرفنا باتباع هدي خير الأنام، أحمده سبحانه وأشكره الذي جعل المساجد مأوى لأهل التقوى والعرفان، وجعل ارتيادها من علامات الإيمان. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أذن أن ترفع المساجد ويذكر فيها اسمه، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أمر ببناء المساجد وتنظيفها وتطيبها. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، اتقوه حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا عباد الله أن الله أمرنا بالتسابق إلى فعل الخيرات ومتابعة الحسنات والاهتمام بما من شأنه أن يعود نفعه على الأمة الإسلامية ويسهل عليهم أداء عباداتهم ويكفل لهم أداء واجباتهم الدينية بكل يسر وطمأنينة. وإن أهم العبادات التي فرضها الله علينا بعد توحيده وإخلاص العمل له هي هذه العبادة العظيمة، ألا وهي الصلاة، التي هي صلة بين العبد وبين ربه. وإن الاهتمام بالمساجد التي تقام من أجل هذه العبادة الشريفة وما تشتمل عليه من الروابط بين المسلمين والتعارف بينهم وحصول التوادد والتراحم والتعاطف والتعرف على فقيرهم والسؤال عن غائبهم وزيارة مريضهم والصلاة على جنائزهم، فإن هذا لا يحصل غالبا إلا بوجود هذه الأماكن المطهرة ألا وهي المساجد. لذلك كان أول عمل عمله رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما وصل المدينة في هجرته المباركة أن بنى مسجده الشريف، وجعل الصحابة رضي الله عنهم يبنونه بأيديهم من المهاجرين والأنصار، ولقد ساهم صلى الله عليه وسلم في بنائه أعظم مساهمة بتوجيهه وإرشاده وعمله بيده الشريفة. فلقد كان صلى الله عليه وسلم ينقل الحجارة ويحمل اللبن على عاتقه صلى الله عليه وسلم طلبا للأجر والثواب وتشجيعا لأصحابه، ولتتأسى به من بعده أمته. إن بناء المساجد ورفعها والاهتمام بشأنها من أفضل الأعمال، فلقد قال الله عز وجل: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. وقال عز وجل: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح لهم فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. وقال صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطات لبيضها بنى الله له بيتا في الجنة. فسارعوا عباد الله إلى التعاون في بناء المساجد، وتسابقوا إلى فعل الخيرات، وإن كل ما عم نفعه المسلمين كان أعظم أجرا وأرفع ذكرا. لهذا كان خلفاء الأمة الإسلامية رضي الله عنهم يتسابقون إلى ذلك ويهتمون بعمارة المساجد، وإن عنايتهم في الحرمين الشريفين من فجر الإسلام إلى يومنا هذا معروف ومعلوم عند جميع المسلمين. فهذا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه زاد في عمارة الحرمين الشريفين، وأمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه، وعبد الله بن الزبير رضي الله عنه، ومن بعدهم من ملوك الإسلام، وكل قام بما يحتاج الناس إليه في زمنه. وأنتم الآن والحمد لله تشاهدون ما عليه الحرمان المكي والمدني من عمارة باهرة وتوسعة شاملة وبناية فاخرة لم يسبق لها مثيل ولا يوجد لها نظير. قد شيدت في هذا العهد المبارك، ولا تزال عيون المسؤولين عن الحرمين الشريفين ترعاهما حق رعايتهما. والآن يقوم خادم الحرمين الشريفين حفظه الله بالأمر بتوسعة المسجد الحرام كما أمر قبل ذلك بعمارة وتوسعة الحرم المدني كما هو معلوم ومشاهد، ولا يزال العمل قائما فيه. لقد قام حفظه الله برعاية شؤونهما ونظافتهما وصيانتهما، وعلى كل ما من شأنه أن يعود عليهما بالرعاية والمحافظة عليهما وعلى قاصديهما بما يكفر لهم الراحة والأمن والطمأنينة. فحفظه الله وأيده بنصره وبلغه ما يصبو إليه من رعاية لهما ولقاصديهما من حجاج وعمال ومتعبدين. فتسابقوا عباد الله إلى فعل الخيرات واكتساب الأجر والحسنات، ومن أهمها بناء المساجد في المدن والقرى والعناية بشؤونها، فإن هذا من الحسنات الجارية للعبد وهو في قبره. واحرصوا على عمارة المساجد بكثرة التردد عليها لإقامة الصلاة وحضور الجمع والجماعات وتلاوة القرآن والذكر، فإن هذا هو عمارتها الحقيقية، وإنما بنيت المساجد لذلك، والتردد عليها دليل الإيمان، كما ورد في الحديث: إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان. والله عز وجل يقول: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. أفعل الله وإياكم بالقرآن العظيم وبهدي سيد المرسلين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه، أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، اتقوه بأعمالكم وأقوالكم، حافظوا على أوامر ربكم، وتسابقوا إلى فعل ما أمركم الله به وأمركم به رسوله صلى الله عليه وسلم من بناء المساجد طاعة لله وإخلاصا له وطمعا في ثوابه الذي رتبه على ذلك. فقد جعل الله جزاء من بنى لله مسجدا أن يبني له بيتا في الجنة، وهل هناك أعظم من هذا الجزاء؟ فتنافسوا في ذلك، ففي ذلك فليتنافس المتنافسون. عباد الله، إن للمساجد ماضيا مجيدا، وإن لها صوتا عاليا مسموعا من فوق مناراتها ومنابرها، يذكر بمجدها ويعلي من شأنها. فقد كان المسجد مهد المسلمين الذين دربوا في رحابه على هذه التعاليم القويمة، والمعهد الذي يجتمعون فيه لتعلمها ودراستها. وكانت صلاة الجمع والجماعة أظهر صورة لوحدتهم وأروع مثال لتضامنهم وإلفتهم. ومن المسجد انطلقت الدعوة إلى الله، ورفعت راية الجهاد في سبيله، وتبصر الناس في دينهم وبيان أحكامهم ومعاملتهم. تخرج من المسلم أبطال الجهاد وعلماء الأمة وعبادها ومفكروها وقادتها. تخرج من المساجد المحدثون والفقهاء والمفتون وأئمة الهدى في كل فن من الفنون، فاعرفوا قدرها وتنافسوا في عمارتها ابتداء بنبيكم الكريم صلى الله عليه وسلم. واعلموا عباد الله أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، فقال تعالى قولا كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد سيد خلق أجمعين ورسول رب العالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وارفع كلمة الحق والدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وارفع كلمة الحق والدين، واحفظ أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفقهم للعمل بكتابك وبسنة نبيك، ووفقهم لهداك، واجعل عملهم في رضاك يا رب العالمين، وأيدهم بتأييدك، وأعز بهم دينك يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم دمر اليهود وأعوانهم وسائر الكفرة المعاندين الذين يصدون عن سبيلك. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك الذين يقاتلون لتكون كلمة الله هي العليا. اللهم وفقهم لما تحب وترضى. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق والهدى يا رب العالمين، ووفق ولاة أمورهم لتحكيم شريعتك والعمل بسنة نبيك. اللهم اسلك بنا سبيل الأبرار، واجعلنا من عبادك المصطفين الأخيار، ومن علينا بالعتق من النار، واحفظنا عن المعاصي ما بقي من الأعمار، وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، إن الله يعلم ما تفعلون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.